إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعلمون المواظب أو المتابع معنا هذه الدروس أنها كما سمعتم هي دروس التزكية، يعني كما بينا من قبل أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي التزكية، وأن مقصود العلم والحكمة هو التزكية، كما قال الله تعالى: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد بينا كل هذه القضايا، تكلمنا عليها. المهم ذكرنا في ما نحن فيه أن هذه التزكية إنما يراد بها الوصول إلى الله تعالى، والوصول إلى الله تعالى ذكرناه في أنه يعني الأنس بالله ويعني محبة الله تعالى، وهي الدرجة العليا التي ينبغي أن يقصد إليها السائرون إلى الله تعالى، إذ ما سلكوا هذا الطريق حتى تخف عليهم العبادة ويأنسوا بالله تعالى وترتقي درجاتهم إلى الله تعالى في سكة المحبة له سبحانه وتعالى. وطريق محبة الله تعالى بمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، المعرفة التي تستوجب أن يتحقق المرء بآثار معاني هذه الأسماء والصفات، حتى يتحقق بأسماء الرب جل وعلا وصفاته. وأما الأنس به طريقه دوام الذكر لله جل وعلا، لا يصل امرؤ إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر، ولا يصل إلى محبته، لا يصل إلى الأنس به إلا بدوام الذكر، ولا يصل إلى محبته إلا بمعرفته سبحانه وتعالى. وهاتان المسألتان طريقهما إلى الله تعالى هو التزكية. ولذلك تكلمنا في هذه المعاني على معنى أن المرأة لابد أن يكون له في طريقه إلى الله كل مرة، في كل مرة نذكر أنفسنا بذلك، وهو أنه لابد له من أربعة أشياء ينظر فيها: ينظر في طاعاته ومعاصيه، وينظر في المهلكات والمنجيات. نظره في ذلك يدفعه إلى مزيد الطاعة المقربة إلى الله، وإلى تجنب المعاصي الظاهرة والباطنة، وإلى التخلق بالمنجيات التي تنجيه عند الله تعالى وكذلك أن يترك هذه المهلكات التي تقطع سيره إلى الله تعالى. فإما قطع ذلك وبدأ السير إلى الله تعالى بدأنا في التحقق بهذه المعاني من معاني معرفة الرب ومن معاني محبته التي تتأسس كما ذكرنا على معرفة الأسماء والصفات وذكر الله تعالى. لا يتحقق ذلك إلا بإصلاح الظاهر والباطن كما بينا. فمن لم يكن له جريدته يعني جدول محاسبته ليحاسب نفسه على ذلك كله لن يمشي لن يسير لن يسرع السير لن يسارع لن يسابق إلى الله تعالى. وإنما ستكون حاله هذه الحالة التي نحن عليها وهي أنه يسير شيئا ما ويرجع يسير ويرجع وهكذا مترددا مضطربا متحيرا قد علاه هذه الأحوال من أحوال الفتور والسير والضعف وهكذا والوقوع بعد ذلك في المكروه في الغفلة في المحرمات في تضييع الوقت في وكل ذلك يؤثر في القلب فيضعفه عن أن يقوم لله تعالى أن يذكره أن يمتثل أوامره سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن. هذه الغفلة التي نحن فيها لا بد أن يخرج عنها المرء ولا يخرج إلا بهذه الأمور التي نذكر أنفسنا بها. ومن ثم لا بد أن يكون لهذا التذكير الذي يسمعه المرء كل أسبوع لا بد أن يكون له جدوله الذي يحاسب فيه نفسه قبل أن يحاسب على ذلك الذي هو أهم ما يوصله إلى الله تعالى. لذلك قلنا لا ينبغي لأحد أن يجلس فيستمع هكذا ثم تمضي الأمور. لا. هذه الدروس ليست دروس موعظة في الغالب لا هذه دروس علم العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يتعلمه المرء ليكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله وأسرع إلى الله وأطوع إلى الله جل وعلا وأنكر لله تعالى إلى آخر المعاني التي تحملها معاني التقوى بالله تعالى. ما ينفعش حد يقعد يتفرج عليا ويسمع ويفتكر نفسه هيحفظ الكلام. لا محدش حافظ حاجة فيما نحن فيه. انتهينا في كتاب المهلكات في المرات الماضية إلى الكلام على كتاب الكبر. قلنا من أعظم المهلكات هو الكبر وتكلمنا على آفات الكبر وأسباب الكبر وكيف يعالج المرء هذا المرض. لأن الله جل وعلا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكتاب الذي نحن فيه هو كتاب الكبر والعجب. انتهينا من كتاب الكبر من الشطر الأول فيه يعني والشطر الثاني هو كتاب العجب. كتاب الكبر مهم جدا لأهل الإيمان لأنه كما يقول الشيخ لا يخلو منه أحد لا يخلو ولا عالم ولا متعلم ولا متعبد ولا سائر إلى الله تعالى لا يخلو من ذلك. ومن ثم كان لزاما عليه أن يعرف هذه المعاني أن يعرف الكبر وحقيقته وما يتكبر به وأسبابه وأن يعرف كذلك كيف يعالج هذا المرض بمعالجة تلك الأسباب. الشطر الثاني في الكتاب هو كلام الليلة وهو الكلام على العجب. والعجب كذلك لا يكاد يخلو منه أحد. أن ترى المرء معجب بعقله وفهمه وحكمته وخبرته وتدبيره وأنه هو الذي يفهم وأنه هو الذي عنده بواطن الأمور وعليم بكذا وكذا بس اسمع مني أنت بس أنا فاهمك أنت مش فاهم حاجة كذا. وده كبر ده العجب. قلنا الفارق بين العجب يعني احنا قضيتنا هذه الليلة العجب لأننا كما نذكر لا يخلو منها أحد إلا من رحم الله. وهي كيف يعجب بعقله، يعجب بنفسه، بجماله، بقوته، بحكمته وفهمه، بعلمه، بعبادته، بجاهه، بسلطانه، بكثرة أتباعه، بحسبه، بنسبه، كل هذه الأمور التي ذكرناها عندما تكلمنا عن أسباب الكبر. لماذا؟ قال لأن الكبر سبب، لأن العجب سبب يؤدي إلى الكبر. ما اللي فيه عجب؟ طب إيه الفارق بين العجب والكبر؟ العجب أنه يرى نفسه ولو لم يكن هناك أحد. العجب يرى نفسه على غير، يعني شايف نفسه على غيره، هو اللي بيفهم تاني ما بيفهمش. ولذلك مصيبة العجب هذه من المصائب التي تبعد المرء عن ربي سبحانه وتعالى، كما سنذكر معين. لماذا؟ لأن المعجب بعلمه وعقله وفهمه فيما بين وبين الخلق لا تصلح معاملته على السنة وعلى المعاملة الحسنة. لماذا؟ لأنه معجب بنفسه، يعني شايف أنه كويس، أنه هو اللي بيفهم، أنه هو اللي عنده علم، أنه اللي عنده فلوس ومال وكذا وكذا، فهذا يحتقر من دونه ويزدري، يدخل يعني على سكة الكبر كما ذكرنا. حتى لو لم يكن متكبرا أحد، فرؤيته لنفسه هذه مع الخلق تريه في نفسه التميز الذي ذكرنا، أن المرء المسلم لا بد أن ينظر إلى نفسه على أنه أسوأ خلق الله تعالى، أنه شر خلق الله، ولا بد أن يكون كذلك. لأنه عندما يقول هو زي ما بيقول هو بالعربي بتاعكو بتاع الكلام، يعني اللي احنا نكلمه كويس، معناه انه انا كويس، معناه انه هو بيزكي نفسه، معناه انه نسي نعمة الله تعالى وفضله عليه، وانه نسب ما هو فيه لنفسه لا لله، انه اللي هو فيه كله من الله تعالى، انت لم تكن شيئا، خلقك فأوجدك وأعطاك ما أنت فيه من غير سابق سبب، وكان يمكن أن تكون على العكس، أن تكون فقيرا معدما لا تملك شيئا، أن تكون جاهلا غبيا، أن تكون مجنونا، أن تكون فاسقا عاصيا، كل ذلك. فلا بفضل منك ولا بسوء من الآخر قد تقدم من الله تعالى له هذا الفضل أو هذا المنع، لم يتقدم لله تعالى من الله تعالى لا سبب يتفضل به عليك، ولا سبب كذلك سبحانه وتعالى يمنع به غيره. وهذه المعاني كما نقول حجاب بين المرء وبين الله تعالى أن يسير، لأنك تدعي ما لله تدعيه لك لنفسك، وترى به نفسك على غيرك، وترى لنفسك حقا وفضلا، وترى أنك كذا وكذا إلى آخر هذه المعاني التي نراها. فإذا كان المرء على هذا الحال يتعرض حينئذ لخجلان الله تعالى، من الله تعالى يخجله من حيث يظن أنه سيكون خيرا، فاكر أنه بعقله وعلمه يروح ويعمل ويصرف، أو بماله أو بنسبه أو بمحسوبيته أو بوسطه أو بكذا أو كذا، فإذا به يخزل من هذا الطريق الذي ظن أنه سيؤديه إلى غرضه. وهذا واقع في حياتنا كلها لمن يلاحظ أو لمن يفتش. المعجب كذلك كما سنذكر لا يفتش على أحوال، هو كويس وعاقل وعالم وبيفهم بتاع ربنا، هيفتش على أحواله ليه؟ وهيفتش على سيئاته ليه؟ وهذا مخالف تماما لما كان عليه السلف من الخوف والإشفاق على أنفسهم، ومن البكاء ومن الحزن على ما هم فيه، يخافون ويرجون أن يرحمهم ربهم سبحانه وتعالى. ما كانوا كذلك كما سنقول، ندخل إلى الكلام في الكتاب، وهذه المعاني بغي أن نستحضرها. لتكون طريقا ندخل به إلى هذا الكلام. تحط في نفسك في دماغك أنك لا تملك شيئا ولا بك شيء ولا منك شيء، الفضل في ذلك كله لله تعالى. تنظر إلى فضل الله تعالى، إلى فضل الله تعالى، وتنسى أنه المتفضل، يعني أنت تتكبر وتعجب بما ليس منك، وتنسى أن الله تعالى يوشك أن يراك على هذا الحال فيأخذ منك هذه النعم كلها. والأحاديث والمعاني من كلام السلف كثيرة في هذه الحالة. الشطر الثاني من الكتاب في العجب، وفي بيان ذم العجب وآفته وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما إلى آخر الكلام. بيان ذم العجب وآفاته. العجب مذموم في القرآن والسنة كما ذكر، كما يقول الشيخ، قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. في غزوة حنين هذه الآية تقول: أعجبتكم كثرتكم، يعني صاروا معجبين بكثرتهم وأنهم لن يغلبوا من قلة، وأنهم فإذا المولى سبحانه وتعالى يقول: فلم تغن عنكم شيئا. لذلك المرء يعلم، يحفظ هذه المسألة وأنها عامة في كل شيء، يقول بقى في علمه، في عقله، في فهمه، في ماله، في عبادته، في حسبه، في نسبه، في أي شيء عندما يعجب به يحفظها فيقول: فلم تغن عنكم شيئا. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر الكلام. فذكر ذلك سبحانه وتعالى في معرض الإنكار عليه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن إنما هو نتيجة استعظام الصدقة، لما استعظم الصدقة على هذا الفقير صار يمن بها عليه. واستعظام الصدقة، أن تستعظم هذه الصدقة، يعني أنت معجب بهذه الصدقة التي تتصدق بها، يعني ترى أن لهذه الصدقة قيمة فتمن بها على غيرك. وهذه مسألة في كل قضايا المرء، ليس الصدقة فقط، يعني يمن عليه بأي شيء يقول له: يعني أنا ما عملت لكش، يعني أنا ما وديت لكش، يعني أنت منسيت، يعني يعني يعني. كل ما تقول كده تعرف أنك قد دخلت في هذه المهلكة، وهي مهلكة العجب. ولذلك لما كانت هذه المسألة من المسائل الشديدة على النفس، قليلا ما تجد امرأة لا أفعلها، يعني يأتي الامتحان ويحدث مشكلة بينك وبين أخيك في أي مسألة من المسائل، إذا بك لا تستطيع أن تكتم من نفسك ومن لسانك أن تقول: فاكر أنا كنت بعمله، كنت بسويله، شوف هو رد فعله إيه، وشوف عمل فيا إيه، وشوف وشوف. لا يستطيع أحد إلا من رحم الله تعالى أن ينكر ذلك أو أن يخفيه أو أن يتجاوز عنه، وإنما يحركه الشيطان دائما لوجود هذه الآفة كامنة في نفسه لأن يقول له ذلك. لازم في الآخر يقول: يعني أنت نسيت، أشوفه بقى، يعني أنا مش عايز أتكلم وأقول أنا كنت بعمله إيه وأسويه. لا يتكلم، أنت تكلمت. وهذه المعاني كما ترون، كما كنا نتكلم في الكبر، أنها مغروسة في قلب المرء وتظهر عند الامتحان. لذلك في الكلام على الكبر في المرات الماضية ذكرنا الامتحانات التي يتبين بها هل تخلص المرء من الكبر أو لا، أو لا زال مغروسا في قلبه كما ذكرنا المرة الماضية. وفي الصحيحين تبيين لهذه المصيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض، رواية: فخسف به، ف فهو يتجلجل فيها، خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني واحد ماشي ولبس بقى لبس حلو من اللي ايه الشباب بيلبسوه بقى، وبصص في عطفيه وحاطط ريحه ومش عارف ايه ولابس ايه، وعمال يعني يتمنظر المنظره اللي احنا شايفينها دي تعجبه نفسه، شايف نفسه كما يقول، خسف به الارض فهو يتجلجل فيها، عمال يتجلجل فيها الى يوم القيامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ثلاث مهلكات: شح مطاع، البخل الذي يطيعه صاحبه يقول له لا لا انت هتعمل ايه خير، لا لا وقف، كما ذكرنا بيت الشعر زمان بتاع محمد، لا يعالج بين جنبيه نفسا كزة، اذا هم بالمعروف قالت له مهلا تراح فيه كده، يحمل بين يعالج بين جنبيه نفسا كزة مسكة يعني شديدة رخيلة، إذا هم بالمعروف إذا قام ليفعل المعروف قالت له أي نفسه مهلة بالراحة أنت راح في المعروف لا حرام عليك، البخل كويس وانت هتدفع فلوسك وتضيعها وتضيع وقتك وتضيع جهدك وليه تبذل ما ده وما ده إلى آخر معاني. ذلك هذه من المهلكات التي ذكرناها في حب الدنيا وحب المال، لمن يتابع هذه المهلكات المهمة في تزكية النفس: شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه من المهلكات. إذن يروي الشيخ حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن صهيب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. يعني إذا صلى صلى الله عليه وسلم همس يعني قاعد يكلم كلام كده يهمس به صلى الله عليه وسلم لا يفهمه من بجواره، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبرهم بهذا الهمس بهذا الكلام الذي يسره فيخرج مهموسا هكذا. فقال: أفطنتم لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفطنتم لي يعني وانتم خدتوا بالكم من أننا بهمس كده؟ قالوا نعم. قلنا نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام، فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك، خر لنا يعني استخر لنا ربك. فقام إلى صلاته فصلى ما شاء الله، ثم قال: أي ربي، أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت، فسلط عليهم الموت فمات منهم 70,000. فهمسي، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ليقول بعد ذلك: فهمسي الذي فطنتم له يعني خدت بالكم منه الكلام، فهمسي الذي ترونه هو أني أقول يهمس بينه وبين ربه، يقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى كأنه يقول يعني إن النبي هذا الذي ذكر عليه صلوات الله وتعالى أجمعين إنه قد رأى من هؤلاء الجنود الذين هم جنود الله تعالى، رأى منهم قوة، فكأنه يعني أعجب بقوتهم، ليس خروجا عن أمر الله تعالى ولا معصية له، ولكن حبا لهؤلاء الجنود ونصرا لدين الله وبقية المعاني الحسنة. ولكن الله تعالى كما نقول ليس عنده ذلك، بمعنى قد يجتهد المرء، أو بمعنى أدق قد يجتهد النبي في أمر من الأمور يراه صالحا لدعوة الله ودينه، ولكنه على خلاف في مراد الله تعالى. فينزل الوحي ليبين له الاجتهاد الصحيح أو ليبين له الحكم الصحيح، كما في قوله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى. كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يجلس الأشراف قريش ويترك فقراء المسلمين لن يؤثر ذلك في فقراء المسلمين شيئا، واجتهد صلى الله عليه وسلم أن يدعو هؤلاء الأشراف ليكونوا سببا لنشر دين الله تعالى ولدخول بقية الناس في دينه، وتأخير هؤلاء الفقراء من المسلمين لن يكون مشكلة بالنسبة لهم ولا لدين الله ولا لدعوة الله. اجتهد النبي هذا الاجتهاد الذي يراه حقا وهو حق في نفسه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الاجتهاد على غير مراد الله تعالى، فنزل القرآن ليصحح له هذا المعنى. ألا قال له النبي، قال له الله تبارك وتعالى: لا، إنما أنت مذكر فقط، أدعو إلى الله تعالى فقط، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهكذا هذا النبي عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام لعله كان يرى ذلك شيئا لله تعالى وجندا لله تعالى سوف يقومون بنشر دينه ولا يقوم لهم أحد، إذا بالله تعالى يصحح له هذا الاجتهاد ويؤاخذه به ويقول له لا، النظر إلى الله تعالى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة بالله وأن الصول بالله وأن النضال بالله والقتال بالله تعالى لا بالعدد والعدة وأنهم لا يكافئهم أحد، كلا، إنما هو بالله تعالى. لذلك وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث يقول: اللهم بك أقاتل، لا عدد ولا عدة ولا غير، اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل الكلام في العجب لهذه الآفة السيئة التي ينبغي لكل مؤمن كما ذكرنا للمتقين المؤمنين المتقين أن يراعوا أنفسهم فيها تماما، لا يقول أنا بتاع علم ولا فهم ولا أنا اللي فاهم. لماذا؟ كذلك من الأمور السيئة التي تراها عندما يرى المرء عقله وعلمه عندما يخاطبه أحد أو يناقشه أحد، لا تقوم الدنيا، أنا اللي فاهم هو مش فاهم، ويحصل الجدال والمراء، ولا أنا الصح أنت غلط أنت مش، وجدال ومراء لا حد له، لا لا هو اللي غلط، وعني إيه يقول يا أخواني خلاص بقى انتهينا ما فيش داعي للمراء ولا الجدال، وبعد شوية يقول لك بس هو اللي كان غلط هو اللي ما فهمش الموضوع، وهو طول اللي حيك وإحنا عارفين الحالة هو اللي ما فهمش. فهذه المسألة أيضا من هذه المسائل السيئة جدا في أخلاق المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: هو أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يقول له أنت غلط، يقول له ماشي غلط غلط شكرا بس وانتهينا. يجادله؟ لا، لا يجادله، لا تجادل أخاك ولا تماريه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي روي عنه فيما حسنه بعض أهل العلم غيره يقول: قال لو لم تذنبوا لا خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب. لو لم يذنب المرء، لذلك الله تعالى قضى على المؤمنين بإيه؟ الذنب والمعصية والغفلة. لماذا؟ لأنه لو استمر في طاعته هكذا وفي استقامته إلى الله تعالى يقول ما فيش حد زي خلاص، وأنا بهذه الطاعة روح الجنة، وأنا مطيع وكويس وطاع ربنا وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذا وكذا مما يمكن أن يكون. لذلك قال لو لم تذنبوا لخشيت عليكم العجب. العجب يعني يقول لك أنا طاع ربنا، أنا الحمد لله زي ما يجي واحد يقعد يسألني يقول لي الأحوال بتاعته مش عارف فيها إيه وسيئة وكذا وكذا، ومع ذلك أرى فضيلة الشيخ أنا بصلي الجماعة وبحضر الصف الأول وبصلي السنن وبقرأ ورد قرآن وبقوم الليل وبصوم الاثنين والخميس وبعمل أذكار الصباح والمساء. قلت له ما هي دي المصيبة؟ المصيبة أن ترى أنك تفعل شيئا ولا تكل هذه الأشياء إلى الله تعالى الذي وفقك إليها وأعانك عليها وترك غيرك لا يفعلها. هذا هو العجب إذن الذي لا يرتفع لصاحبه عمل إلى الله تعالى، يقول أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت، ربنا يقول وأنا أعنت وأنا أعنت وأنا أعنت وأنا ما قبلتش. يقول يا رب انت اللي عملت وانت اللي اعطيت وانت اللي وهبت وانا من غيرك فقير ولا اعرف اعمل ولا اعبد ولا كذا ولا حول ولا قوه الا بك. يقول له انا قبلت وانا اثبت وانا اجزلت المسؤول. وروي عن ابن مسعود توضيح لهذه المعاني ايضا قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. واسمع المعنى. وإنما جمع بينهما، جمع بين القنوط والعجب. لماذا؟ قال: لأن السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بأمرين، بالطلب والتشمير، يعني بالطلب والاجتهاد، بأن يطلب شيئا وأن يجتهد في تحصيله، يعني أن يكون له هدف يحاول طلبه ويجتهد في تحصيل هذا الطلب. فإن كان يريد أن يكون وليا لله تعالى شمر واجتهد في تحصيل درجات هذه الولاية التي نحاول أن نشرح تلك المعاني كلها ليحصل المؤمنون بداية الطريق في السير إليها. لذلك يقول: والقانط لا يطلب، خلاص يائس، هيطلب ولا هيعمل، خلاص هيجي نايم ويفرط وانتهت المسألة. لا عارف يطلب ولا عارف يعمل ولا عارف حاجة، فقنط ويائس ولم يستكمل الطريق إلى الله تعالى فلم يطلب شيئا. هذا القانط والعجب كذلك كما يقول. والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده، المعجب خلاص ما كمل عقله وكمل علمه وكمل عبادته وبقى كويس، فحينئذ لا يسعى ولا يفتش ولا يجتهد. يبقى الأول امتنع عن الطلب والثاني امتنع عن المجاهدة وكلاهما ترك سبيل السعادة. واضح الكلام؟ واضح. نستكمل الكلام. يقول وقال مطرف، هو يوضح هذا المعنى: لأن أبيت نائما، وذكرنا هذه في العجب زمان في مدارج السالكين، لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما يصلي يعني وأصبح معجبا. يعني يبات نائم وغفلان كما نتكلم بالبلدي هكذا ويصبح نادما على ذلك وعلى ضياع ليلته وعلى سوء عمله، أحب إليه من أن يبيت ليلته قائما لله تعالى يصلي ثم يصبح معجبا، شاف نفسه وصلى وقام، ولو كان حد بقى بيبص عليه ويشوفه كده كان يشوف بقى الراجل بتاع ربنا وطول الليل يصلي. قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما حزينا على ضياع الليلة وعلى النياء وعلى النوم والغفلة أحب إليه من أن يبيت قائما ويصبح معجبا لا يرتفع له عمل وقد ضاعت ليلته، ويمكن كما ذكرنا في الكبر أن يعاقب عليها. ولذلك قيل لداود الطائي: رأيت رجلا دخل على هؤلاء يعني الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، قال: أخاف عليه الصوت، يعني الصوت اللي هو إيه؟ كرباج. أخاف عليه الصوت، قيل إنه يقوى عليه، هيأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر يضربوه يضربوه بالصوت، قال: أخاف عليه السيف يتعرأب، قيل إنه يقوى خلاص هيستحي، قال: أخاف عليه الداء الدفين العجب، إنه شايف نفسه إنه هو يعني بيقوى وإنه هيواجه يعني الأمراء والحكام بكلمة الحق التي يظن، قال: أخاف عليه الداء الدفين، أنه يشوف بقى نفسه وأنه هو قوي وأنه هو اللي جابهم وأنه هو اللي كلمهم والناس كلها جبانة وقلالة الأدب وما يكلموش ولا منكر ولا معروف ولا كذا. ومثل ذلك قال أبو سليمان الداراني: سمعت أبا جعفر المنصور خليفة يعني يبكي في خطبته. أبو جعفر بيبكي، أبو جعفر مش بتاع بكاء ولا حاجة، كان سيفا مسلولا. فحضرتني نية في أن أقوم إليه فأكلمه بما أعرفه من فعله إذا نزل. من عارف أنت بتعمل إيه لما بتنزل؟ لا بتعيط ولا حاجة، مش بتاع عياط ولا كده، مش بتاع خشوع يعني اللي أنت بتدعيه على المنبر كأنه يقول ذلك يعني. ثم تفكرت في أني أقوم إلى خليفة أعظه والناس جلوس فيرنقوني بأبصارهم فيتدخلني التزين، أقعد بقى أتكلم كلام يخرج بقى عشان يبسط الناس يعني، ويقولوا ده بطل وإنه بيعز الأمراء والخلفاء وإنه ما بيخافش، فيأمر بي فأقتل على غير تصحيح يعني، على غير نية صحيحة. فسكت. بيان آفة العجب. اسمع بقى كلمتين دول وحاول تحفظهم. يقول شيخنا: العجب يدعو إلى الكبر، العجب يدعو إلى الكبر لا شك كما ذكرنا، لأن من أسباب العجب التي بيناها، من أسباب الكبر التي بينا العجب، إذا يراجع أو ذكر درس قبل الماضي في هذه المعنى. العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه كما سبق بيانه، فيتولد من العجب الكبر، ويتولد من الكبر الآفات الكثيرة كما بينا التي يدخل بها صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. هذا مع الخالق. فأما مع الخالق العجب بقى يودي الكبر يعني، مع الخلق الكبر سيكون على الايه، على الخلق كما بينا. اما مع الخالق الجزء الثاني من الكبر، فان العجب بالطاعات نتيجه لاستعظامها او نتيجه استعظامها والتبجح بها. كلمة تبجح دي في اللغة صحيح يعني، عشان الناس مش واخدة بالها يقول لك ده بيجح وبيتكلم. بيجح بجح في اللغة الفعل نفسه، بجح يعني فرحة وفاخرة، ده معناه. وبجحه الشيء أو بجحه الشيء يعني أفرحه، يبقى مش زي المعنى اللي احنا بنقوله بقى البجاحة والكلمة دي. كنت زمان في رسالة الدكتوراه كنت بقولها بالمعنى العامي بتاعي ده، فالدكتور علمني عليها كده، قال لي دي معناها ايه، فرجعت للقاموس ولقيت على خلاف ما ذكرته انا في الرسالة. كان هو اول من نبهني عدم المعنى. ويبقى بجحة يعني فرحة وفخرة، فكأنه نتيجة استعظام الطاعة بقى العجب مع إيه؟ نقول بقى أما العجب مع الله تعالى فمعناه أنه استعظم الطاعة وتبجح بها يعني افتخر بها وفرح بها، فكأنه يمن بها على الله تعالى وينسى نعمته سبحانه وتعالى عليه بتوفيقه له، وأنه لو لم يوفقه سبحانه وتعالى ما كان منه شيء، ما كان يستطيع أن يقوم ولا أن يصلي ولا أن يصلي ركعتين ولا أن يسبح تسبيحة واحدة. ثم يثمر إعجابه بها العمى عن آفاتها. إن أعجب بالطاعة لا شك أنه سيعمى عن آفات هذه الطاعة التي يمكن أن تكون سببا لعدم قبولها. والمؤمنون المتقون كما ذكرنا في الطاعة لله تعالى، ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يصومون ويصلون وكذا وكذا على أحسن أحوالهم، ويخافون ألا يتقبل منهم. ولماذا هم يستغفرون بعد عرفات وقد غفر لهم؟ ومن اللي قال لهم ذلك: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم. ثم وإن كنتم من قبله لمن الغافلين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني ما تفتكروش الوقوف بعرفات ده ان هي ايه، ان انت خلاص افضت مغفورا لك. قال له: افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. والصلاه كذلك وكل اعمال المرء نهايتها أن يستغفر الله تعالى. فإذا سلم من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا لما فيها من خلل ونقص يستغفر الله عليه. المعجب بهذه الطاعة التي يمن بها على الله تعالى وشايف أنه عمل وأنه صلى وأنه صام وأنه قام معناه أنه قد عمي عن النظر إلى آفات هذه الصلاة أو هذه العبادة التي يشك ألا تكون مقبولة وفعلا لن تكون مقبولة من ناحيتين، من ناحية الآفات التي فيها ومن ناحية أنه لم ينسبها لتوفيق الخالق له سبحانه وتعالى كما قال وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك يقول وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها، من خاف أن هي ترد عليه الطاعة زي ربنا كما قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وفين يا سيدي هؤلاء المتقين؟ ذلك من خاف ردها دون من رضيها فأعجب بها ثم يظن أنها قد جعلت له من الله مكانا. يعجب بقى بهذه الطاعة والمقصود بها ويفتكر بقى أنه بقى إيه لقدر عند الله أو مكانة عند الله تعالى. يفتكر نفسه بقى شوف صلى وعمل وكده فتيجي تكلمه تحس منه أنه هو الراجل يعني في حاجة بينه وبين ربنا وفي حاجات أنت ما تعرفهاش كده وبيصلي وليل وكذا وكذا أمور لا تعرفها. لذلك يقول وأنه قد استوجب بها أجرا على الله تعالى ويثمر ذلك الظن، هذا الظن السيء الذي يعتريه بهذه الطاعة يثمر له حمده لنفسه والثناء عليها انه كويس وانه الحمد لله ماشي وانه بيصلي وانه بيقوم وانه بيتصدق وكل ذلك وان ينسى ذنوبه الكثيره ويحتقرها فلا يتشاغل حينئذ بتلافي هذه الذنوب والمعاصي التي هو فيها والغفلة والاستعداد للقاء الله تعالى بما قد عظم عنده من حسنات. فإن أعجب برأيه اسمع الكلام فإن أعجب برأيه وعلمه وعقله فإن ذلك العجب يمنعه من الازدياد مما به عجب. لا شك إذا أعجب بعلمه هيزود ليه أو أعجب بعقله هيزود ليه لماذا أزداد. وإذا أعجب برأيه كذلك ينظر في رأيه لماذا ولا ينظر في خطأ رأيه لا خلاص انت. لذلك يقول فيستنكف حينئذ من التعلم ومن الاستشارة وربما أعجب برأي فاسد يمنعه العجب من سماع قول نصيح ناصح يعني له. ولهذا قال الحكماء عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. يعني أن تعجب بنفسك فهذا حسد كأنه أحد من يحسدون عقل المرء يعني ليوقعوه في ذلك الحسد ليضيع عليه عقله أيضا. وما أضر العجب من محاسن. قال إبراهيم الخواص العجب يمنع من معرفة قدر النفس. والنفس خسيسة ومليانة آفات كما تعلمون لو تركت هذه النفس مالت إلى البطالة والكسل والنوم والغفلة والمعصية والتفكير في السيئات والصور والمعاصي والذنوب وكل الآفات التي يعلمها المرء من نفسه هذه. لذلك يقول المعجب بنفسه لا يرى قدر نفسه ولا يعرف هذا القدر السيء التي هي فيه نفسه السامع المتكلم. وربما عجب الإنسان برأيه في باب الاعتقاد وكان ما عجب به من واقعاته يعني من الوقائع التي هو فيها ضلالا فهلك. وكثير من الشباب اليوم ترى في هذه المسائل معجب برأيه فهي مسألة من الاعتقاد وكذا وكذا وكذا ولا يظن أنه بهذا الإعجاب برأيه أنه يعجب برأي فاسد يضل به وقد وقع به في الهلاك وهو لا يدري. لذلك كان مطلوبا أن يعرض كلامه على أهل العلم أن يفهم عنه الكلام الحق ولا يترك نفسه. لذلك الشيخ يقول هذا الكلام نختصره لأنه استعان، ولو أنه استعان بالعلماء على واقعة هذه الوقائع لانكشف له الخطأ والصواب، إنما عجبه بعقله وفهمه ونظرته، هو اللي شايف وهو اللي فاهم وانتم ما بتفهموش، هي السبب في أنه يقع في هذا الضلال المؤدي إلى هذه الهلكة. وهناك شيء زائد على العجب، وهو الإدلال بما يعجب به المرء. العجب، الفرق بين العجب والإدلال، يقول لك يدل به على صاحبه، يدل بصلاته يعني، أو يدل بصدقته أو كذا أو كذا. اسمع المعنى لتفهم هذين الأمرين المهلكين. العجب إنما يكون بوصف كمال كما ذكرنا، من علم أو عمل أو مال أو غير ذلك من أسباب العجب، فيسكن المعجب إلى ذلك الوصف سكون ناس للمنعم به، يعني يسكن سكون ناس لهذه النعم التي أنعم بها عليه، فيسكن لها وينسى هذه أن هذه النعم منعم بها عليها به عليها بها عليه، وبالتالي ينسى المنعم جل وعلا. فإذا انضاف إلى ذلك الإعجاب، شايف نفسه معجب بعلمه بعقله كذا، إذا انضاف إليه كما يقول الشيخ أن يرى بذلك حقا له عند الله، كان إدلالا. إذا بيدل بقى بالطاعة مش ساكت بقى، معجب بها، وعندما يرى أن بهذه الطاعة له شيء عند الله من حسنات، من درجة، من قيمة، من كرامة، من غيره، فإنه يدل بهذه الطاعة على الله، يعني يقول له أنا صليت لك وعملت، فالديني بقى أو المفروض يبقى لي كذا وكذا أو كذا وكذا. تراها في المرء أولى، انظر إلى هذا المثل مع الإنسان بدلا من الله تعالى. يقول كما لو أعطى فقيرا شيئا فمن عليه به كان معجبا، لخذ دال الصدقة، يقول له أنا اديتك كذا وكذا، ده يبقى إيه؟ عجب، معجب بهذه الصدقة لأنه استعظمها كما ذكرنا ورآها شيئا. فإن استخدم بقى الفقير، إن استخدم الفقير بقى بسبب الصدقة، يبقى هذا إدلال منه عليه بهذه الصدقة، مش عجب بقى، زود بقى شوية على العجب اللي هو أن يدل به عليه، أو استبعد تخلفه عن خدمته. إزاي بعد ما اداله الصدقة أنه ما يجيش يعمل له كذا وكذا، أو يقوم له بخدمة كذا وكذا، أو يشيل له كذا، أو يودي له كذا، أو يقضي له كذا، فهذا إدلال منه بهذه الصدقة. فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به أو ما عجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل من يتوقع إجابة دعائه وينكر رده ولا يتعجب من رد دعاء الفساق فهو مدل. يبقى ده الإدلال. مدل يعني إيه؟ يعني واحد ليتطاول على غيره بسبب الصدقة اللي ادهاله، بحيث يحصل من وراء هذه الصدقة التي أعطاها إليه بإعجابه بها أن يحصل من ورائه شيئا يرى له بنفسه حقا عليه، يعني وإن رأى تقصيرا من الذي أمامه بسبب هذه الصدقة التي عملها له أو بأي شيء قدمه له، يرى ذلك خطأ من هذا الفقير أو تقصيرا منه في حقه، أو يرى منه يعني إجحافا لحق هذا الرجل، أن ليس له قدرا أو أن ليس له قدر أو غيره. وهذا الإدلال يعني التطاول بهذه الصدقة ليحصل بها شيئا، أو يحزن بسببها أن اندفع عنه شيء لم يحصله. يبقى زي ما بنقول مع الفقير كده، يديله الصدقة ويمن بها يبقى ده عجب. بالك يجي بقى يلاقي هذا الفقير قصر في حقي او كذا او كذا، يبقى ده تطاول منه بقى عشان يحصل بهذه الصدقة التي اعجب بها هذا الذي يدعيه حقا. وصلنا الى بيان علاج العجب على الجملة كما يقول الشيخ، وبعد ذلك الكلام على أقسام ما به العجب وتفصيل علاج هذا الحال إن شاء الله تعالى. أخ يقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أرجو من فضيلتك الدعاء لزوج أختي زوج خالتي، فهو مريض جدا. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه وعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. واحد كتب سؤال برضك من غير بسم الله الرحمن الرحيم وعلى السلام عليكم ولا أي حاجة، بيقول: فضيلتك ذكرت أن من أهم عواقب العجب بالنفس هو الخسف، هل هذا الخسف حقيقي أم معنوي؟ هذا خسف حقيقي، الحديث يحمل على حقيقته، هي إلا أن يكون هناك تأويل يتأول به الحديث يصرفه عن ظاهره، وأن يكون تأويلا صحيحا، وهنا ليس هناك تأويل لهذا الحال. لأن يقول تأويل بأي صرف اللفظ عن ظاهره بس كده، إنما ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل وينظر في عطفيه ومعجب بنفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ما ينفعش يبقى في تأويل، زي القصص اللي هي بتحصل في ايه في القرآن الكريم، يقول دي قصص ممكن تبقى رمزية او تأويل لشيء او كذا، يقول له لا ما ينفعش. يقول ايه في قصة يوسف مثلا، لما قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن الى اخر الآيات، نبئوني بتأويل هذه الآيات إن كنتم إلى آخرها، يعني الآيات محفوظة. ويقول إيه: وقال الذي نجا وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. ما يجيش واحد يقول لي ده رمز، دي عشان الناس تفهم بردك المعاني اللي بتثار هذه الأيام، ما يقول لي ده رمز أو ده تأويل أو ده كذا الكذا، يقول له لا. ليه بقى؟ الراجل قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يبقى قال أنا وأنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، يبقى الكلام بيقول إيه؟ فأرسلون، فأرسلوه إلى يوسف في السجن وأمروا السجان أن يفتح له وأن يقابل يوسف وأن يسأله، فسأله وذهب إليه فقال يوسف أيها الصديق. كل القصة دي ما تنفعش رمز وما تنفعش تأويل. قضايا كثيرة إن شاء الله، القضايا بقى المعاصرة لو أخواننا مهتمين بها نبقى نفتحها ونبينها إن شاء الله تعالى. واحد يقول: فضيلة الشيخ، إذا وصل ما فيش بردك ولا السلام عليك ولا أي حاجة، إذا وصل إنكار الذات وذم النفس إلى درجة الإحباط وترك العمل، فما الحل وما هو الحد الوسط في مسألة ذم النفس؟ أفتكرش هاني حد وصل لهذه الدرجة اللي بقولها أخونا دي. مين اللي ذم نفسه أو كده وزعل عليها؟ هذا كله بيضحك وبياكل وبيهرجس وبيهرج كده، لا لا، تصوير مش صحيح للمسألة. واحد بيسأل بيقول: الشيخ جزاكم الله، ماذا يفعل من يحس بوحشة شديدة مع القرآن حتى إنه يحس ألا معاني جديدة يقرأ القرآن لأجلها، حتى إنه الآن تمر عليه الأيام ولا يقرأ ويجد صدره ضيقا إذا قرأ؟ صاحب المسألة لابد أن يقرأ، يعني كل هذه الوحشة الشديدة بينها وبين القرآن وأنه لا يجد فيه كما يقول معاني لا يحس معاني جديدة ولا غيره، كل كلام الشيطان كلام فارغ. معاني القرآن العلماء 14 قرنا من الزمان لم يدركوا شيئا منها، كله نواقف على الايه لغايه يومنا هذا الى يومنا هذا الذي نحن فيه، ومعاني جديده كثيره جدا في القران الكريم لم يكتبها السابقون. هذا كلام معناه موانع شيطانيه للنفس، وتستجيب لها النفس الاماره بالسوء الى منع الخير والنور والهدى والشفاء والرحمه والذكر ان يصل الى القلب. ولذلك يرى هذه الحالة السيئة التي هو عليها علاجها أن يجلس في المسجد لا يتحرك، واقفا بمصحفه يقرأ لا يتحرك، إلى أن يفتح الله تعالى عليه وأن يجد هذه الوحشة بدأت تزول، وهذا الضيق في الصدر بدأ ينشرح، وبدأ الصدر يفك من هذه الحالة السيئة، وعليه أن يصبر لذلك الحال كما ذكر الله تعالى فيما ذكرنا من خطبة الصبر على هذه الأمور التي بها يفتح الله تعالى. أخ ياسر يقول فهمت أن النصر من عند الله، فهل معنى ذلك أن يجوز أنه يجوز القتال والعدد والعدة قليلة بالنسبة للعدو؟ وعندي سؤال آخر، هل يعد صمود الجيش المسلم في غزوة مؤتة 6 أيام وهم 3000 مقاتل والكفار 200,000 تهور لأن عددهم قليل؟ وهذا الكلام ليس على هذا الحال، ليس هذا المعنى. المعنى الله تبارك وتعالى قال وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ده الأصل. والأصل زي ما بيقولوا في الفقه أن يصابر المسلمون إن كان عددهم 100 أن يصابروا 200، وإن كانوا 1000 أن يصابروا 2000، يعني أن يصمدوا لهم ولا يفروا، لا يجوز لهم الفرار، لا يجوز الفرار إن كان المقاتلين إن كان المقاتلون من المسلمين نصف عدد المقاتلين كفر، لا يجوز للمسلمين أن يفروا ولا أن يولوا الزحف ولا أن يولوا الأدبار في الزحف. هذا الأصل الذي ينبغي أن يؤخذ فيه، يدخل فيه معاني كثيرة من العدد والعدة في كلا الطرفين، فهذه مسألة أخرى لها حساباتها الفقهية، يعني ما ينفعش تتقال كلام عام كده. وقد صح على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر على أهل الكبر صدقة؟ لا، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك لون معين في زي المرأة؟ يعني هل هناك مانع أن يكون النقاب غير السواد أم يكون زينة في نفسه؟ وما الحكم لو كان مكان عملي مملوء بالخلطة بالرجال ولكن في حدود بسيطة؟ مش فاهم مملوء بالخلطة بالرجال في حدود بسيطة ازاي؟ وبسيطة جدا كمان، ولكن في حدود بسيطة جدا، يعني هو مملوء بالرجال ولا مملوء بالخلطة؟ ممكن يكون مملوء بالرجال بس كل واحد في حاله ليه عمله الخاص ما بيتعلقش بالرجال في حاجة مثلا، ده قصدها كده. المهم النقاب يعني كما هو الحال أن يكون النقاب الذي تلبسه المرأة أن يكون على الحال الذي لا يلتفت إليه أحد، يعني لا يكون شهرة ولا زينة في نفسه ولا سبب لمعرفة هذه المرأة بعينها، وألا يكون كما هو الباقي من الأمور، ألا يكون شفافا وألا يكون ضيقا إلى أو أن يكون يرى منه شيء في العينين أو في الوجه. فإن كان لا تتحقق في هذه المعاني فهو جائز، لا يشترط السواد. مسألة الخلطة هذه تحتاج تفصيل أيضا. واحد بيسأل يقول أحبكم في الله، أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. أرجو ما فيهاش ألف، فيهاش ألف بعد الواو. يعني يقول هل أقول اللهم صل على سيدنا محمد أم أقول اللهم صل على سيدنا محمد؟